الله عليك الله عليك وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وكان الإنسان عجولا متعود يا سيدي انت عملك وشي وجعلنا الليل والنهار آيتين